إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده وأصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. أؤمن بأنه الأول وبأنه الآخر وبأنه الظاهر وبأنه الباطن وبأنه على كل شيء قدير. أؤمن بأنه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان حياة السعداء. ونحن في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وهي الحلقة رقم 14. وبإذن الله جل وعلا أود أن أقول للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، إن حلقة الليلة في غاية الأهمية، أو إن شئتم قلتم هي من الأهمية بمكان، لأنني دخلت فعلا في حياة السعداء بإذن رب الأرض والسماء، وحتى يتسنى لمن عاش في الشقاء أن يخرج من الشقاء وأن ينتقل إلى حياة السعداء. أسأل الله السعادة لأهل السنة والجماعة. قلت بإذن الله جل وعلا حتى أربط الحاضر بالماضي على سبيل السرعة في دقيقة واحدة، قلت والحقوق بين الزوجين على ثلاثة أنواع: هناك حقوق للزوج على الزوجة، ثانيا هناك حقوق للزوجة على الزوج، ثالثا هناك حقوق مشتركة بين الاثنين معا. وقلت بإذن الله جل وعلا سأبدأ بالكلام عن حقوق الزوج على زوجته. قلت إن الأصل الذي بنيت عليه هذه الحقوق، أي الحقوق المستمدة للرجل على زوجته، الأصل الذي بنيت عليه إنما هو من قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قلت إن الآية هي رقم 34 في سورة النساء. إني أريد أن يكون الكلام منظما، فيه ترابط حتى يصل إلى القلوب، لأن ما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان، وما خرج من القلب لا بد وأن يصل إلى صميم القلب، لكن بضابط أن يخرج بتأصيل وتنظير. لذا فإني أرتب معلوماتي مع أهلي من أهل السنة والجماعة كبارا وصغارا، فأقول الحقوق الزوجية على ثلاثة أنواع: حقوق للزوج على زوجته، حقوق للزوجة على زوجها، حقوق مشتركة بين الاثنين. وقلت سأبدأ بحقوق الزوج على زوجته، وقلت إن الأصل الذي بنيت عليه هذه الأصول ليس مأخوذا من القوانين الوضعية، وليس مأخوذا أبدا من الدساتير الوضعية، إنما هو مستمد مستنبط من قول الله جل وعلا في الآية رقم 34 من سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقلت لأهلي من أهل السنة والجماعة إنني حينما تحدثت عن ذلك بينت أن الرجل خير من المرأة وأن الرجل أفضل من المرأة، وبينت أن الرجال أفضل من النساء. بماذا؟ بما ورد في كتاب الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، أو بما فضل، تحتها ألف خط: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذا قلت بإذن الله جل وعلا، والدلالة على التفضيل هي أن منصب النبوة مختص بالرجال، وأن الولاية العامة إنما هي أيضا للرجال، مثل القيادة، الرئاسة، السلطنة وما شابه ذلك، وأيضا بالنسبة لمنصب القضاء وما شابه ذلك. لذا فإن الرجل قوام، ولا يعني ذلك، أي ولا يعني أن الرجل أفضل من المرأة، ولا يعني تفضيل جنس على جنس أن الأفراد أفضل من الأفراد، لا، لا يعني، أن أكررها حتى لا تؤخذ علي، لا يعني أنني قلت بتفضيل جنس على جنس أن الأفراد أفضل من الأفراد، لا، بل ربما كانت هناك امرأة أفضل من عشرات الرجال، ربما كانت هناك امرأة أتقى من عشرات الرجال، ربما كانت هناك امرأة أطهر من عشرات الرجال. فلتتنبهوا إلى كلامي حرفيا حتى لا نزل فيه بحرف واحد، والله المستعان. قلت والدلالة على أن نتوقف لآذان العشاء إن شاء الله، ولتعلموا أننا على سفر حتى لا يظن السوء. قلت بإذن الله جل وعلا، وأذكر الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، أذكر الجميع بأنني حينما تحدثت عن تفضيل جنس على جنس فإن ذلك لا يقتضي أن نفضل الأفراد بعضها على بعض. قلت ربما يكون هناك من النساء من هي أفضل من عشرات الرجال. الدليل على ذلك حينما تنظر في حديثه صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة، أيما امرأة، أهو أيما امرأة، ولم يقل امرأة خاصة أو بعينها، أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. طبعا الحديث عند الإمام الترمذي، والحديث له شاهد عند الإمام ابن ماجه في سننه، وعند الإمام الحاكم في المستدرك، لذا فالحديث صحيح بإذن الله جل وعلا. مرة ثانية على أساس برضو التعليق على الحديث، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، هذا هو اللفظ الموجود عند الإمام الترمذي في جامع. مش معنى ذلك إن في زوج يروح يقعد لي على القهوة ويشرب شيشة طول الليل، أو بروح يشرب مخدرات، أو بيسهر في المسارح، أو بيروح طول الليل قدام المسلسلات، أو بيدعو زوجته إلى معصية ولا سمعة. سمع الشيخ بقول إيه؟ أنا بقى أنا مش راضي عنك، قلبي مش راضي عنك، أنا لا لا لا لا لا، هتموتي تخش النار على طول. لا لا يا كذاب، أنا مش أصل كده، مش أصل كده أبدا. لأن الطاعة تكون في المعروف، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أورد البخاري في صحيحه وأورد مسلم في صحيحه أيضا، الطاعة في المعروف، لأنه لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، هكذا عند البخاري وعند مسلم. مش تيجي تقول لها مثلا تعالي نشوف فيلم كذا والعياذ بالله، لا ما تعبركش، تخلفك وتعصيك، وهي بذلك تتقرب إلى الله جل وعلا. تأمرها بمعصية معها لا تخالفك وتعصيك، وهي بذلك تتقرب إلى الله جل وعلا، وتنصحك وتعظك، أكرر، وتنصحك وتعظك، وهي بذلك أفضل منك. مش بقى والعياذ بالله تبقى شماعة، أنا مش راضي، أنا راضي، لا، مرضاتك مقرونة بطاعة الله جل وعلا. أما إذا قامت واقترنت بالمعصية فلا يؤبه بها ولا يلتفت إليها. طيب، أبرز حقوق الزوج، أبرز حقوق الزوج، أول شيء الطاعة. وحينما أريد أن أتحدث عن الطاعة فإنني أتحدث عن طاعة الزوجة لزوجها، نقطة مهمة جدا، لأن النقاط التأصيلية دي غاية في الأهمية. أنا بدأت أول نقطة له عليها الطاعة. قلت والطاعة إنما تكون في المعروف، إنما تكون في المعروف، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. بكرر مرة ثانية، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. وأقول إن المرأة إن أطاعت ربها وصلت خمسها وأيضا أطاعت بعلها بإذن الله جل وعلا من خلال نص الحديث بإذن الله جل وعلا دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. إذن حينما أتحدث عن الطاعة أقول إن الزوجة الصالحة إنما يكون سببا من أسباب دخول الزوجة الجنة، وربما يكون سببا في دخولها النار إذا عصت أو نشزت والعياذ بالله جل وعلا. وإليكم الأدلة بإذن الله جل وعلا. من رواية ابن حصين أنه قال أتت عمتي، يعني حدثتني عمتي أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ أذات زوج أنت؟ أنت لك زوج؟ متزوجة؟ لك زوج؟ أو أذات زوج أنت؟ الكلام متفسر خالص. أو أذات زوج أنت؟ بسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت متزوجة؟ لك زوج؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فأين أنت منه؟ فين أنت منه؟ قالت له ما ألوه إلا ما عجزت عنه، بخدمه برعاه أعمل له كل شيء إلا اللي عجز عنه. شوف النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت له؟ طب أنت له إيه؟ رضي عنك ولا مش رضي عنك؟ سخط عليك ولا رضي عليك؟ إلى آخر هذه الأمور. شوف يقول لها إيه؟ فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. شوف النبي يقول لها إيه؟ فكيف أنت له؟ طب أنت بتطيعيه، بتخدميه، بترضيه. طب أنت بالنسبة رضي عنك، سخط عليك، ليه؟ فإنما هو جنتك ونارك. يعني هو جنتك ونارك، يعني هو سبب دخولك الجنة بإذن الله، وهو أيضا سبب دخولك النار إذا سخط عليك في الطاعة. يعني إن مات سخط عليك، إن مت أنت وهو ساخط عليك، وكان ذلك في الطاعة لا في المعصية، فكان ذلك سببا في دخولك النار. إنما هو جنتك ونارك. والحديث بإذن الله جل وعلا قلت، وعند الإمام النسائي، عند الإمام الحاكم في المستدرك، عند الإمام البيهقي، عند الإمام أحمد في المسند، وحسن إسناده الإمام العلامة المحدث الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. ركزوا معي فإن الكلام سيعلو وسننتقل إلى عالم السعداء الآن بإذن الرحيم الرحمن. طيب تعالوا معي كده. وعن أبي هريرة، يبقى الدليل الأولاني جبته لك من طريق ابن حصين من الحديث الذي حدثته عمته إياه، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج دي هو سبب دخولك الجنة وسبب دخولك النار إذا سخط عليك في الطاعة وليس في المعصية. تعال الحديث الثاني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا صلت المرأة خمسها، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها، يعني صلت الفروض الخمسة. ركزوا معايا، أنا هخرج مني بجمال بسيط وبإيجاد. إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الحديث وكذا في صحيح ابن حبان رحمه الله رحمة واسعة. عايز أقف مع الحديث ده شوية. من طريق أبي هريرة مرة ثانية، اتعلم العلم كده وأصل. من طريق أبي هريرة القول من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول أي نبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها. لماذا؟ لماذا بدأ بهذه؟ لأن الصلاة هي صلة العبد بربه جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف حالك يا شيخ الفاضل؟ حياك الله وحفظك وبارك فيك. أريد أن أقدم كلمة إلى الأخت المسلمة من خلال منبرك هذا. تفضلي، حياك الله. أقول أيتها الأخت المسلمة، لا تنظري إلى أصحاب العمارات الشاهقة والمراكب الفاخرة والأثاث الفخم الضخم، لأن هذا سينغص عليك الحياة وسيدخلك دوامة الهموم أو المشاكل والأحزان والآلام التي لا تنتهي. لا تعير الزوجة بهذا، إن عجز أن يحقق لك كل ما تريدين فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل احمد الله عز وجل أرزقك بزوج في الوقت الذي تتمنى فيه أختك زوجا، احمد الله عز وجل أرزقك بالأولاد في الوقت الذي تتمنى فيه غيرك الأولاد، احمد الله عز وجل أرزقك بيتا ولو كان متواضعا فقيرا في الوقت الذي تتمنى فيه أختك الفقيرة عشة صغيرة تأوي إليها ممن شردوا من ديارهم. تدبري أيتها الزوجة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن رقيق وجميل الأخلاق أن ترضى الزوجة بما قسم الله لها، لا تعير زوجها بفقره أو بقلة شهاداته العلمية أو بقلة نسبه وحسبه، بل يجب على الزوجة المسلمة الصابرة أن ترضى بما قدر الله ربها لها وبما قسم لها ربها جل جلاله. فإن الله قد قسم الأرزاق بين العباد بعدله وحكمته وهو اللطيف الخبير. وجزاك الله يا شيخ. جزاك الله خير على المداخلة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله وبيك يا رب. حفظك الله جليل. بارك الله في عمرك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. سلامي. وشارك بس وأقول لكل أخت مسلمة إن الرضا أجمل نعمة. أجمل نعمة ربنا إن شاء الله يعني يرضى علينا جميعا. أجمل رزق من رب لزق الرضا. أي نعم. فأي أخت ابتلت بزوجي في أي شيء من الخطأ أو أي شيء مثلا يعني عفوا أي شيء مثلا مش مرتاحة لي أو مش معجبة بي, إنما هنا الرضا في الصبر. نعم. بتصبر لأجل الله سبحانه وتعالى. ففيش أحسن من رب الله سبحانه وتعالى اللي هو يعوضها خيرا. صبرت في المال, صبرت في ابتلاء بالأولاد, صبرت في ابتلاء بأي خطأ من الزوج. إن شاء الله هو رب العزة هو اللي بيرزق وهو اللي بيعوض الصبر خير جدا. وإن شاء الله على تجربة إن شاء الله. ما شاء الله. وربنا يبارك عليك. بس ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ تفضلي. ممكن بس عايزك في موضوع ضروري إن شاء الله بعد الحلقة. حاضر. ربنا يجزاك كل خير. موجود إن شاء الله في القناة. جزاك الله خير. ما شاء الله. الأخت عايزة تقول يعني ألا وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها جنة لم يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي؟ وكان هذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال الرضا. الرضا نعمة عظيمة جدا. جزاك الله كل خير على هذه المداخلة الكريمة. ما شاء الله. اللي بيسعدني وبيشرح صدري وبيخلينا أبقى مطمئن جدا. والواحد يعني يعطي بقلبه ويعطي بدمه وبلسانه بجوارحه بموجته أن يرى الثمرة, أن يرى الثمرة في المشاهدين وفي المشاهدات من أهل السنة والجماعة بالذات. لأنني أطالب دائما بأن نكون على قدر المسؤولية. حفظكم الله, حفظكن الله جل وعلا. طيب أنا برجع للحديث الثاني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها. لماذا بدأ بالصلاة؟ قلت لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. لأن الصلاة هي التي تربط التراب برب الأرباب. نعم. إذا صلت المرأة خمسها والصلاة لها معنى جميل. نعم. قال أئمتنا في تعريف الصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالدعاء والتسليم إلى آخر ما ذكروا. لكني أقول بإذن الله جل وعلا والصلاة هي سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء إلى عالم الملأ الأعلى. يبقى الصلاة رتب كده سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء إلى عالم الملأ الأعلى. يجي إنسان يقول لي زوجتي ما شاء الله عليها ما في بعد كده, يا سلام عليه, بس ما بتصليش ما بتصليش. في هذه الحالة هي قطعت الصلة بينها وبين ملك الملوك ورب الأرباب. في هذه الحالة ليس بينها وبين ربها صلة. في هذه الحالة هي والعياذ بالله جل وعلا كمن قطعت عنه الحبال. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. لذلك أقول هذا شر عظيم, هذا شر عظيم وخطبه جسيم. والأحكام الشرعية فيه واردة معلومة عند الفقهاء وليس هذا من باب ذكرها. إذا صلت المرأة خمسها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك شيخ الفاضل. حياك الله. تفضلي. كيف الحال؟ الله يبارك في عمرك. والله أنا عايز أتكلم برضك في الموضوع دوت بتاع الأزواج والزوجات. الأزواج برضك بتفهم الأحاديث دي غلط يعني. ممكن صح. الزوج يعمل كل شيء غلط أو معصية داخل الله سبحانه وتعالى, ولما الزوجة توجهه في الموضوع دوت يقول لها انت كده انا غضبان عليك, انت كده ربنا غضبان عليك, وانت وانت وانت. فبياخدوا الاحاديث ديت سلاح لهم. نعم. يعني ضد المرأة وكده. هذه حقيقة. فارجوك يا شيخ الفضل انت توجه برضو الكلمة للرجال, لان انا يعني الواحد بيعاني من نفس المشكلة دي. يعني مثلا قلت الزوج احسن وضوءك احسن صلاتك. حاضر يا اختي اطمئني ان شاء الله. جزاك الله خير والله, لفتة مباركة ما شاء الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ هلا بالطيب الحبيب. بارك الله فيك والله, وجزاك الله خيرا عنا وعن الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفع الله بك. الله يبارك في حضرتك يا شيخ. والله يا شيخ أنا يعني بشكر حضرتك على يعني هذه الحلقة. يعني بسم الله ما شاء الله, وربنا يزيدك من علمه يا شيخ بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنك ومن الموحدين. أنا ليا سؤالين بس بعد إذن حضرتك يا شيخ. أمرني. بعد إذن حضرتك أمرني. الحسد بالنسبة للحسد. آه نعم. حضرتك ممكن يعني تقول لنا الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها للحسد. حاضر. السؤال الثاني. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. أخذني علمي بقى إن شاء الله. قلت إذا صلت المرأة خمسها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش هطول في الشق الأولاني. طب وبعدين ثاني نقطة، وحصنت فرجها. نعم يعني حفظته عن المعاصي صيانة لعرضها، صيانة لدينها، فلا تقترف إثما. لذلك يقول ربنا جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. نعم لابد للموحد أن يحفظ فرجه، والذي يصون نفسه ويحفظ فرجه فليعلم تماما أن هذا أولا من توفيق الله جل وعلا عليه، ثانيا أن هذا له عند الله أجر عظيم وفضل عميم من خلال الحديث المتفق عليه. المهم اسمع معايا كده، يتجلى هذا في قول الخنساء لما قامت خطيبة لأولادها في ليلة القادسية، اعتزت بذلك فقالت أي بنية، بعد إذ حمدت الله وأثنت عليه، أي بنية والله ما خنت أباكم. أول نقطة، والله ما خنت أباكم. انظروا إلى المرأة الطاهرة، أقول لأخواتي انظرنا إلى المرأة الطاهرة، أقول لأمهاتي انظرنا إلى المرأة الطاهرة، أقول لبناتي انظرنا إلى المرأة الطاهرة، تتحدث بعزة. أما التي تقابل الرجال، أما التي تقع في المعاصي، أما التي تتكشف على الرجال، يا ويحها، إنها لا تستطيع أبدا أن ترفع رأسها. أما هذه تقول بعزة، أي بنية، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم. يعني حتى قبل الزواج ما أتيت بفضيحة إلى إخواني اللي هم أخوالكم أبدا، فأنا طاهرة عفيفة، مذ ولدت ما وقعت في المعصية. أي بني، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا غيرت نسبكم أبدا، أنتوا ولد حلال، ولد حلال تماما، ولا غيرت نسبكم. ثم أتمت، وفي ذلك دلالة على صيانة العرض من الآفات والمعاصي والمحرمات، والذين هم لفروجهم حافظون. لذلك أعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وبعدين وحصنت فرجها، الثالثة وأطاعت بعلها. وأطاعت بعلها، عجيب، أطاعت بعلها بمعنى أنها تسمع وتطيع لبعلها، لزوجها في الطاعة، مثل ما الأخت ذكرت الحين في بعض الماكرين، واحد من دول كل كذب، كل نصب، كل احتيال، أو عنده الكثير أو فيه، وبعدين عايز الزوجة تكون كما يريد، أما هو فلا، يبقى ماسك البتاع كده، أنا غضبان عليك والله، الله مش راضي عليك أبدا، أنت قوم تنيل، شوف أنت مرمي، أنت شكلك يا راجل، بص لنفسك أنت بتنيل، أنت بتعمل إيه؟ ده الأطفال ما تعملهاش، يا ماسك السجارة تفكر أن أنا راضي عليك، أنت ولا روح روح عتوب. والثاني يبقى والعياذ بالله بيسهر طول الليل، مخدرات، بانجو، بيلعب كوتشينا، قمار، ويجي لها قلبي وربي غضبانين عليك، ليش دعوة بربك؟ بعد شكله عبر، انت متنيل بستين نيلة، محتاج تتوب، محتاج تتوب. انما يبقى المرأة عايزينها هي اللي مسكينة، ذليلة، متحملة الى اخر. يا اخي ارحم، يا اخي تذكر الحديثة الواردة عند الشيخين البخاري ومسلم، من لا يرحم لا يرحم. جاي على المسكينة اللي في البيت، اللي بتخدمك، تخدم اولادك، يعني ما ترتاحش لحظة من ليل او نهار، وعليها كمان، وما يخرج بره قدام الثانيين يبقى مثل الارنب، لا ما ينفعش كلام ده، اتق الله فيها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وأطاعت بعلها. اسمعوا معايا بقى الرواية دي عجيبة. عدت إليها فإذا هي من طريق الأصمعي. الأصمعي يروي لنا رواية، قلت رواية ولم أقل حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ كنت أمشي ذات يوم، يعني في المنام بتاعته ماشي، فوقعت عيناي على امرأة ما ظننت أنني رأيت أجمل منها، وهي بجوار رجل دميم. ركزوا معايا. طبعا الإيمان يتفاوت، وبعض النساء يكشفن الوجوه وبعض النساء يغطين الوجوه، ونحن مع تغطية الوجوه، ورغم ذلك لا نبدع ولا نؤثم الكنشفة لوجهها وكفيها، فهي دانت لله جل وعلا بقول الجمهور وبما عليه الجمهور. لذلك أكرر، لا نبدع ولا نؤثم، لكننا نقول بالحجاب بالتغطية مطلقا. المهم العجب عنده نوقت عليه بالفجأة على امرأة، هو يقول مثل طلعة القمر، مثل البدر في تمامه، جمال ما بعد جمال، وبجوارها في واحد جنبها رجل بس جميل شكله، خلاص هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك بقول له امرأة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك شيخ محمد؟ حياك الله. كل عام وانت بخير. انت بخير. انا ارجو من حضرتك بس تدعي لي ان شاء الله بالثبات والهداية. اسأل الله التوفيق ان شاء الله في الامتحانات، يعني لك الثبات والهداية والتوفيق والنجاح والسداد، وان يجعلك من الصالحين، وان يتوفاك بعد عمر طويل على دينه، وان يجعلك في الفردوس الاعلى ان شاء الله. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلاك يا شيخ. حياك الله. نحبك، نحبك في الله سبحانه. أحبك الذي يعتني من أجلي وبارك الله في عمري. الله يجزيكم إن شاء الله على هذه البرامج وعلى هذه الأسئلة. تسلم، شكر الله لك. الله يا شيخ، عندي جارة لنا يعبني على زوجي، توجد أبلم كلام وتب المسلم كلام ولا إيه؟ بعيد عن أسوي مشاكل وتب من بيتنا وتب إذا مشت بين زوج وكلمت حتى زوجها. إيه نعم. وكذا وتجي من عندنا تأخذ من عند الحاجة بدون علم على وكذا. إيه. ما هي نصيحتكم لهذه الحرمة؟ يعطيك العافية وبيض الله وجهك، أريحك إن شاء الله. أريحك الله إن شاء الله. الله يجزيك. يعطيك العافية. تفضل. قلت بإذن الله جل وعلا وأطاعت بعلها. خليكم معي جدا. أسمعي بقول أنا عنيا بسرعة هي واعت على واحد. ما في أجمل من كده أبدا. بس اللي معاها شكله يعني ما في حاجة خالص. جميل خالص. برجع أقول هذا خلق الله كما في سورة لقمان، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. المهم بل فدنوت منها، غضيت بصري، قلت لها يا أمة الله أهذا زوجك؟ ده زوجك؟ قالت نعم هذا زوجي. قال فقلت لها وأنت على هذا الجمال، يعني أنت بالجمال ده كله، بالجمال اللي ما فيش بعد كده، بالجمال كله ده كده. قالت اتق الله. لو واحدة بقى من اللي مش ملتزمين وكده ومش على دين ماشية في الشارع يقول لها، تقول له من سوء حظي، خبتي، حظ المنيل، يا دين مصيب، شايف شايف شايف، الله يهدو طير يعني منه، سمعني يا حبيبي كلمتين حلوين كده، سمعني ريحني، لأنها في ضلال ضلال. إنما هنا اتق الله، نعم شايفاه من آل الصلاح، اتق الله، أديب كبير واعظ، قلت له اتق الله. لا زاي، قلت له علني أسأت إلى الله في مسألة، علني عملت ذنبا يعني فعاقبني الله به، أو عله فعل شيئا تقرب به إلى ربه جل وعلا فكافأه به. أرجعه مرة ثانية بتقول له اتق الله ليه؟ تقول له علني أسأت إلى الله في أمر مسألة فعاقبني الله به، وعله أحسن لله جل وعلا في أمر أو في مسألة فكافأه الله بي، ووالله لأصبرن على خدمته وطاعته إلى أن أموت حتى أخير يوم القيامة من أي أبواب الجنة أشاء أن أدخل. امرأة فقيها بحق، امرأة فقيها بحق، وتقية، تقية لم تسمع كلمة، لم تلفت أمرها إلى هذا، لم يتغير قلبها للثناء الذي جاء إليها بأنها جميلة وبأن زوجها دميم أبدا، عليها السمع والطاعة في المعروف هذا. ولذلك قلت بحديث النبي دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل أي يوم القيامة، كما إن عند الإمام ابن حبان في صحيحه. أنتقل من هذا الحديث، بس عايز أكد بقول يا جماعة اوعوا حديث من اللي بذكر ولا فقرة تمر منكم، احفظوها بإذن وعضوا عليها وستتذكرون بإذن الله أن السعادة فيما نذكر. طيب بعد كده خلوكم معايا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خلق المرأة في هذه الأمور الثلاث بأنها تخير يوم القيامة من أي أبواب الجنة تشاء أن تدخل، عايز أقول حاجة، يوم القيامة عارفين اللي هي تخير كده، تدخل من هنا ولا من الباب ده ولا من الباب ده، ما شاء الله ما شاء الله على العطاء. في يوم ماذا؟ في يوم والعياذ بالله جل وعلا يرى الظالمون فيه الحميم والجحيم والصديد والأنكال والأهوال، في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد إلى آخر الحديث، في يوم قال فيه عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه وذكر ذلك القرطبي رحمه الله، قال أكثروا من ذكر النار في يوم القيامة فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد. يقول أبو هدبة إبراهيم ابن أبي هدبة وليس مرفوعا إلى أنس كما ادعى البعض بل هو من قول أبي هدبة، قال لو أن جهنميا أخرج يده يوم القيامة إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا وذلك من شدة غضب الله جل وعلا. يوم عظيم، يوم في أهوال وأنكال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد الزغبي، حياك الله حفظك الله، ربنا يبارك لنا يا رب فيك وفي علمك في عمرك ويمتعك الله بالصحة والسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله يبارك فيك ويجعلك من السعداء. معلش يا شيخ محمد، يعني يا رب ما حضرتك يعني صدرك يتسع لي أوي أوي على رأسي على رأسي. أنا متزوجة وعندي أولاد. أي نعم. مريم وعمر. يا شيخ محمد دلوقتي أن ربنا سبحانه وتعالى، نعم، أسأل الله أن يبارك لك في أزواج في زوجك وفي أولادك. السلام عليكم. السلام عليكم. مستمع الله. أهلا وسهلا. حياك الله. يبارك فيك. أريد أن أسألك سؤال خارج عن الموضوع. تفضل. بعد إذن حضرتك. تفضل. طيب. الله يثبتكم جميعا. بارك فيكم جميعا. قلت بإذن الله جل وعلا هذا يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. يوم القيامة بقى بقول لك أهوال شدة أنكال جحيم صديد صراخ صراخ من المعذبين من المعذبات، ودي يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت أن تدخلي، من أي أبواب الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. طيب بعد كده يا جماعة هدخل على النقطة الثانية بعد الطاعة، يبقى أول حق للزوج على الزوجة باختصار لأنني لن أطيل عن ذلك، يبقى الطاعة. ثاني حاجة أن تقر في البيت لا تخرج إلا لحاجة، أن تقر في البيت لا تخرج إلا لحاجة وبإذنه وبإذنه، دي اللي بأكد عليها لأن الآفة اللي في المجتمع حاليا إنما هي في هذه. يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ركزوا معي جدا، أنا ما انتقلت، أنا بقوله الحق الثاني أن تقر في البيت فلا تخرج من البيت إلا لحاجة وبإذنه وبإذنه، لأنها إن خرجت من بيته دون إذنه فهي ناشز، فهي ناشز، عاصية لله، عاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، مستحقة للعقوبة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. طيب أنا هبين لك حاجة جميلة جدا، ليه تقر في البيت؟ قال العلماء تقر صيانة لهن للنساء وحفظا لحق أزواجهن، مش كده وبس، بل يخرجن لحاجة إذا اقتضت الحاجة. وذكرني هذا بكلام المرأة الصالحة الربانية لما قالت: إني آثرت ألا أخرج من بيت أبي إلا لثلاث: خرجة إلى بيت زوجي، وخرجة إلى حج بيت ربي، وخرجة محمولة على الأعناق للقاء ربي. ليس معنى ذلك أني أضيق واسعة وأن أمنع المرأة من الذهاب إلى أهلها أو إلى بيتها أو إلى رحمها أو إلى سوقها إن احتاجت ذلك واحتاج الأمر ذلك وكان ضرورة، أو إلى الطبيبة أو إلى التعليم أو ما شبه، أبدا لا حاجة. أنا لا أحرم ذلك ولا تكلمت في ذلك، بل إن كلامي مضبوط بإذن الله جل وعلا. طيب، في حاجة بقى ركزوا معايا، هناك صنف من النساء من ردهن الآباء أبوها مدلعها: يا بنت خليك فاكرة انت بنت مين وده ابن مين، على زوجها. ده هي بقت هي نفسه، الزوجة والزوجة يا جماعة كيان واحد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ده شيء واحد. المرأة والزوج بعد الزواج شيء واحد، الكرامة واحدة، العرض واحد. الله، إنما يقول لها خلي بالك انت بنت مين، لو كلمك اديله على دماغه، فاهمه؟ ها؟ لو قال لك اخرجي شواحي من الشباك، ها؟ بس يبص لك بصه كده، سيب البيت وتعالي له شوف هعمل لك فيه ايه. مردها، افسدها، اب فاشل، اب جاهل، والقى بتعاليم جهله الى ابنته فسمم راسها بدلا من ان يعلمها المنهج والهدايه. لذلك تروح: طبختي؟ قال طبختي كان تشارينا عد عندك ولا عند أهلك؟ لا مش طبخ. غسلتي؟ هو أنا جاي هنا أغسل؟ لا لا. طب عملت أي حاجة؟ قال لك إيه؟ مش فاضي لك، سيبنا أشوف الفيلم ده، مش فاضي الكلام ده. فيلم؟ اتق الله. أنت بتقول لي اتق الله؟ على الشنطة؟ لمي؟ ها؟ على أبويا؟ راح على الفاشل ده قال لي اتق الله. ها؟ بقول لك اتق الله؟ اتق الله وحي لمربية ويطوم يا فاشل، انت ضيعته ضيعته. اسأل العلماء، اسأل الناس العقلة، اسأل الفهمين، بدل ما بتدمر نفسك وبتدمر بنتك وبتدمر بيت كامل ربما في أولاد، ده مش لهدي أبدا أبدا أبدا أبدا. ولذلك هذه نوعية. نوعية الثانية، واحدة أهلها مدلعينها جدا وسمع تزعل: سبوات سافر لها يوم الثلاثة تغير جو. لا لا لا تغير جو ايه؟ يعني مثلا زوجها اتق الله اعملي كذا، مش عامله. طب والله العظيم انت مش كويس، انت بكذا كذا، انت على فكره ما انت فاهمه اي حاجه خالص، مش فاهمه. خرجت، يتصل بها: هي عندكم؟ لا مش عندنا. ليه مش عندك؟ لا بقى يومين مش هنا. يومين؟ لا بقى 3 ايام. هلا بقى 10 ايام. فين هي؟ ده قاعده في فندق بالعته الفلانيه، ده راحت مش عارف العته الفلانيه. يجيبوها بقى بنتك تخرج وتقعد 10 ايام، محدش عارف فيها فين. تقول الله ارحمه ارحمه، اعصابها تعبانه، راحت تبرد اعصابها كده وتعمل ايه؟ تبرد اعصاب ايه وتعمل دي اللي هتطلع صلاح الدين، دي اللي هتخرج خالد بن الوليد، دي اللي هتجيب لي يعني ابا بكر، دي اللي تجيب لي عمر، دي ما تجيب ليش الا النصاب والافاك والكذاب والمدلع والمدمن بتاع المخدرات واللي بياخذ بنجو واللي تايه في الشوارع والطرقات. فاش كلام ده يا جماعه، فعش خالص. كان واحد قابلته في دولة خليجية كده، بعدين كيت قال تعال اقعد عندي. قلت تعال، معلش انا اقوم اعمل لك شاي. قلت له ما يقدرش حاجة، في كتير بيعملوا الشاي. فين زوجتك؟ قال لي في مؤتمر. مؤتمر؟ قال مؤتمر فين؟ قال لي دولة كذا لوحدها. قال لي ده 3 ايام. 3 ايام بس معايا زملائها، رجالة محترمين قوي، رجالة محترمين، وسبتها راحت. اسمع يا شيخ، اسمع محمد، مراتي دي راجل. طب وجوزت راجل زياتنا؟ هو يجوز الراجل يتجوز راجل اعلى؟ قال له مش راجل كده، مراتب 1000 راجل، ده انا نايمها في وسط الرجاله وانا واثق فيه. تبقى كذبت النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه من اثنين، يا تثق في زوجتك يا تثق في النبي صلى الله عليه وسلم. هتكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، هتقع في والعياذ بالله الضلال المبين. يبقى تكذب نفسك وتكذب زوجتك. ساهي المراه تسافر بدون محرم يوم وليله، تقول لي راح تقعد 3 ايام وزوجة بألف راجل؟ ما ده اللي بيجيب لنا البلاوي، وده اللي بيفتح علينا ابواب الشر الى اخره. غير كده تلاقي مثلا ناس، احنا والله يا شيخ محمد فاهمين الدين، احنا ناس عاقلين قوي، ما احناش متشددين. بنتنا بتطلع رحلات، عارف بنتنا في الوقت ايه؟ في رحلات راحت لابو الهول ورجعت راحت كيت اهي برا بقى مثلا اسبوع مع زمايله احنا واثقين فيه. الدين يبقى كده؟ الدين يبقى الدين ايه اللي يبقى كده؟ الدين ان انتوا اصلا مش فاهمين حاجه خالص، انتوا عايشين في الظلام. بعد كده تيجي تقول لي البنت جابت مصيبه، الحقنه البنت حامل، يا دي المصيبه البنت اتمسكت كيت، يا دي مصايب ورا مصايب. يا جماعه والله اللي يمشي في النور يبقى في النور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما تليش كل شوية خط على بابك، شو بنتك خط على الباب، إلحق بنتك في الشرطة، إلحق بنتك مسكت في شقة، إلحق بنتك تاخذ مخدرات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فينا في عمرك يا شيخ محمد. حفظك الله، بارك الله فيك. ويبارك هذه القناة المباركة يا رب وجميع مشايخنا. يبارك فيك. وجميع العاملين فيها يا رب. ويحفظك. بقول لحضرتك في بعض الرجال يعني زوجته الزوجة بتاعتهم بتبقى بتصوم وتصلي وتحافظ على جميع فروض الله وتطيعه وكل شيء الحمد لله ويبقى راضي عنها الحمد لله. أي مشكلة بسيطة تحصل بسبب الأولاد بسبب أي شيء تبص تلاقي لا انا غضبان عليكي انا مش راضي عني إيه؟ ربنا مش هيقبل منك صلاه ولا هيقبل منك صوم. يا سلام، هو دخل كمان في علم الله. الاخت ان هي خلاص ضاعت، تبقى في منتهى الرعب والخوف وتحس ان حبط كل عملها. فالله يكرمك توجه كلمه للازواج اللي كده. والله نقطه مهمه يا اختي باذن الله. حاضر، جزاك الله كل خير. الدعاء ليا والاولادي، ربنا يثبتك ويبارك لك في اولادك ويحفظ بيتك، جزاك الله خير. ما هي ده اللي بنتكلم فيه، هو نصب نفسه عايز يبقى يعني جبار. هي المسكينة والله الذي الواحد بيصعب عليه الأمر. السلام عليكم. طيب ناخذ نوقف عشان العلم. يعني الواحد من دول خلي بالكم معاي يعني في البيت، طيب انت قوام، انما المسكينة دي هي اللي بتحمل وهي اللي بتوضع. كفاية طلقات الولادة، والله والله لا يتحملها إلا النساء، لأجل أن الله جعل فيهن ذلك. يا أخي تحمل، يا أخي شوف اللي هي فيه، حملت وشوف آلام الحمل قد ايه، وبعدين وضعت طلقات ولادة. يا اخي ده روح بتخرج من روح، اتق الله. وبعدين بترضع وهي اللي تنظف وهي اللي تعمل حاجات انت تأنف منها. وبعدين قال لي حاجة، ربنا عليك انت لا صالة زي ما بتقول الاخت ولا زكاة ولا دخلت فين؟ دخلت في علم الغيب، تنصبت نفسك كمان، عرفت اللي بتدخل يا اخي ده انت اللي ظالم، انت اللي ظالم. انت محتاج تتوب الى الله جل وعلا. يا أخي ارحمها، يا أخي ارحمها، من لا يرحم لا يرحم. ولذلك أنا بقول للأخوات، ما دمت بتتقي الله في زوجك بتسمعي وتطيعي لا تبالي بهذه الكلمات. ربما هو مسجون عصبيا، ربما جاي يعني كذا فبيطلع، لكن بعد شوية بتلاقي يعني بإذن الله يعني زي حالتنا كلمة طيبين. فخدش الأمور كلها شد بشد. الزوج خليك لين يا أخي، تذكر أمك ترضى لها من أبيك ذلك، تذكر أختك ترضى لها من زوجها ذلك لترضاه، إنما كنت تقول لها أرضاه يبقى أنت لا، أنت مش بشر، أنت شاذ ويخلق ما لا تعلمون. فأنت اتق الله في الزوجة. طيب ولذلك بقول يا جماعة الناشز، الناشز أنا بكلم هاي، راحت قعدت كم يوم سابت زوجها وراحت كذا، الناشز هي التي ترتفع على أمر زوجها. يعني قال ابن تيمية رحمه الله، وإذا خرجت، هذا بالنص، وإذا خرجت اللي المقصود بها المرأة، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة، كانت ناشزة. تروح فين؟ انت مالك؟ خارجة يا أخي، خارجة. طب قولي لي بس تروح فين؟ هتكبتني، تتخنوني، خلاص مليتك يا أخي، عيد زي التنبل كده يا أخي، بسألك راح فين؟ راحة جاية ولا عاد يعرف أنا أي حاجة، أعوذ بالله من هذا، أسأل الله أن يحفظ بيوتنا. طب وبعدين تقول له هكذا أهي دي بقى اللي خرجت ناشزة. قال ابن تيمية فهي ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة للعقوبة. هذا أيضا في مجموع الفتاوى 32 281، يعني جزء 32 صفحة 281. طيب يبقى الواحد لما تعرف أنها كده تبقى ناشز وعاصية لله، عاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مستحقة للعقوبة. وكمان ولك ايه تحجرش علي. وبعدين عايز اقول حاجة، زي ما بشتد كده على الرجال بشتد على النساء، واشتد على النساء اشتد على الرجال، لكن بالدليل وبالنص. اختم بقى حاجة عشان ما يقولوش الشيخ شدد على الرجال على الرجال، ويعني لا الرجال والنساء. على فكرة في بعض النساء برضو يستب لها بلا، ادخلوا الحتة دي. ذكر الامام الرازي رحمه الله في الفتح الكبير، بختم بها، بيقول لك ايه، امام راجل شيخ سلفي كده عارم قاعد يكلمهم عن الصدقة وفضل الصدقة واللي بيخرج صدقة يا جماعة يعني بيبقى واقف له 70 شيطان يشدوا فيه ما تخرجش. أم واحد عربي قاعد كده ليه يعني عشان أخرج صدقة 70 شيطان يشدوا فيه؟ طب والله لا خير السبعين شيطان. يا فضيل الشيخ قالوا نعم. قالوا اذلي أنا راح أصدق أجيب السبعين شيطان دول. قالوا تفضل يا حبيبي. راح البيت ملا حجر وكده شعير وخارج قام الأسد طلع له زوجته قام طلع راح فين؟ لا هصدق بالله شو هدهم ها رجع لا صدق لله رجع يا طلاقي يا الحاجة دي يا ستي قدت له الثوب قام الشعير واقع خرج بقى يلا روح. قام رايح قاعد في الدرس كده الشيخ بقول له تعال تعال عملت مع السبعين شيطان؟ قال والله والله لقد قهرت السبعين شيطانا إلا أن أمهم جاءت فقهرتني. سمعنا فضل الشيخ ضحكوا يعني وتفكروا النساء ده نسائني والله ما في أفضل من كده بالذات النساء الموحدين أهل السنة ما في أطيب من كده لله الحمد أسأل الله يحفظهم ويبارك فيهم. طبعا يعني عشان طولنا عليه كده غفر الله لي ولكم ولكنا جميعا لا للسنة والجماعة كلتهم على ظهر الأرض وسامحوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.